لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: عقد الأمان. إذا طلب الأمان أي فرد من أعداء المحاربين قبل منه، أعطي، يعني ليس أنه يجب قبول طلبه إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن يطلب الأمان ليسمع عن الدين، ليسمع القرآن. قال: قبل منه وصار بذلك آمنا. لكن لا بد أن يؤمنه فرد من المسلمين، واحد من المسلمين، يقول: لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه، أي في فترة الأمان، إلا أن ينقض مقتضيات ذلك العهد بأن يعتدي على المسلمين، أو يعني بأن يسفك دما حراما، أو أن يزني بمسلمة، أو أن يتجسس على أهل الإسلام. فإنه لو كان ذميا، وهو أقوى أنواع العهود، لأنه عقد مؤبد أي دائم يتوارث، لكنه لو صنع شيئا من ذلك انتقض عهده، فأولى من ذلك المؤمن وهو عهد أضعف وأقل مدة. يقول الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إذا رأى الإمام أو من أمنه، لأن حق التأمين لكافر ليس فقط للإمام، ولكن إذا علم الإمام أو من دونه أن هذا الشخص قد تحقق الغرض من الأمان، فيبلغه بانقضاء الأمان وأن له الحق أن يخرج إلى مأمنه، ولن يعتدى عليه طيلة فترة الأمان وطيلة فترة الرجوع إلى البلد الذي يأمن فيه ليعود حربيا كما كان. قال: من له هذا الحق؟ يعني من له حق إعطاء الأمان، هل هو الحاكم فقط أم لكل واحد من المسلمين؟ قال: هذا الحق ثابت للرجال والنساء والأحرار والعبيد. يبقى الرجل يؤمن أفرادا من الأعداء، أن المرأة تؤمن أفرادا من الأعداء، العبيد يؤمنون أفرادا من الأعداء، حتى العبد. يقول: فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من الأعداء يطلب الأمان، ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين، يعني حتى ولو كان فاسقا، إلا الصبيان والمجانين. الصبي المميز فيه خلاف، إذا بلغ يعني حد التمييز. يقول: فإذا أمن صبي أو مجنون أحدا من الأعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما. لكن نقول هنا: إن ظن الحربي أن هذا أمان، وقال: أنا جئت بناء على الأمان الذي أعطانيه فلان مثلا، وأنه لا يدري أنه مجنون، لم يصح أن يعتدى عليه، ولكن لا يبقى في البلاد بل يخرج منها إلى مأمنه ولا يعتدى عليه حتى يبلغ مأمنه، لأنه ربما لا يدري أن هذا مجنون. قال: وروى أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم واحد. إذا أمن أحدهم أحدا فقد أمنه الجميع. قال: يسعى بها أدناهم، أقلهم من امرأة أو عبد أو فاسق كما ذكرنا. يقول: وهم يد على من سواه. وهذا لا يعني أنه لا توجد أحوال يمكن أن يكون العهد مع قوم، مع طائفة أو مملكة من طوائف أو ممالك المسلمين، ليس عهدا مع طائفة أخرى، خاصة إذا كان المشركون هم الذين يعتدون على مستضعفين من المسلمين. فإذا عقدت مملكة من ممالك المسلمين عقد هدنة أو ذمة أو أمان، ثم كان هذا خارج يعني سيطرة طائفة أخرى من المسلمين وخارج حدود الدولة المسلمة التي عقدت، يعني كان يكون هذا هناك طائفة أخرى خارج حدود هذه الدولة المسلمة التي عقدت ذلك الأمان، فيجوز للآخرين أن يحاربوا ذلك العدو الذي لم يعقد معهم عقد أمان طالما تميز الناس. وذلك مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبا بصير والطائفة التي لحقت به عندما لحقوا بساحل البحر بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أبا بصير، لما جاء مهاجرا إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم رده إلى الرجلين اللذين أرسلتهما قريش لطلبه وفقا للعهد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، وفي الطريق قتل أبو بصير أحدهما وأخذ منه سيفه، وذهب الثاني إلى المدينة مفزوعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقي هذا ذعرا. وفي خلفه يدخل أبو بصير وفي يده السيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد وفى الله بذمتك يا رسول الله، قد أسلمتني إليهم. هو قتل واحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح أمه، مسعر حرب لو كان له أحد، إشارة إلى أن يخرج بعيدا عن حدود الدولة التي للمسلمين في المدينة. وبالفعل خرج ولحقه واستقر بساحل البحر، فخرج إليه طوائف من المستضعفين بمكة وكونوا طائفة تعتدي على أو تأخذ كل قافلة لقريش وتقتل فيهم من تمكنوا منه، حتى أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم مناشدة له أن يضم إليه أبا بصير ومن معه. قتل أبو بصير قبل أن مات أبو بصير رضي الله عنه قبل أن يتم ذلك، ورحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورحل أبو بصير في تلك الفترة مات أبو بصير ورجعت الطائفة الأخرى إلى المدينة. الغرض إن دي بقت حكم دولة تانية فذمة المسلمين واحدة، ده الأصل طالما كانوا في دولة واحدة. إذا تعددت الدول والممالك والطوائف يمكن أن يكون هذا العهد ليس عهدا لطائفة أخرى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإن استنصروا، والذين لم يهاجروا، والذين أمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. طب الطائفة دي اللي ما هاجرتش بتحارب ازاي؟ الطائفة الكافرة اللي معها عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم سكان المدينة، اللي يهاجرهم الى المدينة يبقى يلزمهم ذلك العهد، اللي ما هاجروش يبقى لا يلزمهم ذلك العهد. هم والكفار واقع نوع من الاقتتال، المسلمون لا يشاركون في القتال ضد طائفة قد عاهدوها، ويشاركون في قتال ضد طائفة لم يعاهدوها. هذا بالنسبة لهذا الحديث. قال: وروى البخاري وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب، يعني هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هي أجرت رجلين من أحمائها، وهي كانت في مكة وهي بنت عم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أخت علي، فأراد علي أن يقتل الرجلين من أحمائها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهن، يعني قد أمنا من أمنت، لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. قال: نتيجة الأمان، ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لأنه بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن تزهق، ورقبته من أن تسترق. يعني لا أحد يأسره ويجعله رقيقا، ولا أحد يقتله، ولا أحد يأخذ ماله. قال: وروى روي عن عمر بن الخطاب أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تخف، ثم قتله، فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، يعني الرجل الكافر، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، أصبح ممتنعا بالجبل يصعب أن يصعد له، يقول له: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه. لا يصح إسناد هذا الحديث، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يقتل مسلم بكافر. ولكن إذا قال له لا تخف فقد أمنه، وروى البخاري في التاريخ والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يعني لا كونه كافر ولا يزال كافرا لا يعني أنه يستباح نقض العهد الذي منه الأمان إذا أمنه أشار إليه. وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. ولا شك أن الصحابة وأهل العلم توسعوا في إثبات الأمان. أنا الطرائف في ذلك أن الهرمزان وهو كان قائد الفرس قائدا كبيرا أسر، وكان قد قتل جماعة من الصحابة والتابعين ثم أسر، وجاء به الصحابة إلى عمر رضي الله عنه وجعلوه في يعني أبهى ما يلبس، يتعجبون من الزينة التي عليه. فعمر رضي الله عنه كان يريد قتله لأجل من قتلهم من المسلمين، والصحابة كأنهم يريدون بقاءه. الغرض أن الهرمزان سأل أن يشرب فأتي له بالماء، فقال لعمر رضي الله عنه: أنا آمن حتى أشرب هذه؟ فقال: نعم، أنا قدامي أنا هبقى آمن لغاية ما أشربها. قال له: نعم. راح جاي كبب الكوباية. فقال الصحابة: قد أمنته يا أمير المؤمنين. قال: وين حكم؟ أنا إيه، أنا مش قصدي. قالوا له: خلاص مش قصدك، ده هو أنت قلت له آمن حتى إيه يشربها، هو كبها خلاص ما تحشحش الشرب. فقال عمر: لا أقبل إلا أن يسلم. فأسلم الهرمزان. هو طبعا الهرمزان ده قتل يوم قتل عمر، قتله عبيد الله بن عمر، اتهم الهرمزان بأنه الذي دبر المكيئة يعني المؤامرة، وهو حرض أبا لؤلؤة على قتل عمر. الغرض المقصود أنه هو أسلم يعني، وكانت هناك يعني أزمة بسبب ذلك. شو المسلمين عندهم إنصاف أن الخليفة بعد عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه كانوا يريدوا، كان كثير من الصحابة يريدون قتل عبيد الله بن عمر خصاصا لأنه قتل الإيه الهرمزان، والهرمزان رجل مسلم، وكيف يقتله ولم يثبت بينة أنه حرض أبا لؤلؤة، خصوصا أن أبو لؤلؤة أول ما إيه ما مسكوه ألقى عليه شبكة فإيه فنحر نفسه، كان معاه سكين قتل 13 واحد وهو عمال يهرب. فلما ألقي عليه ذلك الثوب يعني الشبكة دي وجد نفسه مأخوذ قبل ما يعرف مين هو اللي محرضه فقتل نفسه. ف يعني قتل عبيد الله الهرمزان، وظل عثمان رضي الله عنه يسكر أمره وقال: أنا ولي الهرمزان فإيه وأنا قد عفوت عن عبيد الله، علشان ما يجمعش عليهم مصيبتين، مصيبة مقتل عمر ومصيبة الإيه الاقتصاص من الهرمزان، لأنه مالوش قرايب. الغرض إن نشوف إن قضية التوسع في الأمان كانت موجودة عند الصحابة والسلف رضي الله عنهم. زي ما قلنا دي لأفراد لفرد من الكفار لا يتجاوزون 10 مثلا. ها مش عابش تحديدا يعني بيقولوا ايه اهل حصن صغير، وإلا فلو تجاوز يبقى معناه افتئات على الإمام، إن أي واحد من عوام المسلمين يعمل بقى معاهدة لأهل مدينة كاملة. ولذلك هو الأصل فيه أنه وإن ربنا قال وإن إيه وإن أحد من المشركين استجارك. قال متى يتقرر هذا الحق؟ يتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذا من وقت صدوره، إلا أنه لا يقر نهائيا إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش. إذا تقرر الأمان وأقر من الحاكم أو قائد الجيش صار المؤمن من أهل الذمة. ليس في كل الأمور هناك اختلاف بين الذمي المستمر إقامته في بلاد المسلمين وبين هذا المؤمن. الذمي يدفع الجزية والمؤمن لا يدفع شيئا، ولذلك لم يجز أن تطول مدة الأمان مدة طويلة. من أهل العلم من قال 4 أشهر، وتحتاج إلى دليل، وكأنه أخذها من إمهال المعاهدين من الكفار العهد المطلق غير المحدد بمدة 4 أشهر. ومنهم من قال سنة، وهو أصح، لأن الكافر الذمية يعني يدفع الجزية كل سنة. فإذا تجاوز المؤمن السنة في دار الإسلام وجب أن يجعل ذميا وتؤخذ منه الجزية. قال ولا يجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين، كأن كان جاسوسا لقومه وعينا على المسلمين. هو لم يذكر هنا إلى متى يبقى عقد الأمان، وقد ذكرنا إما 4 أشهر وإما سنة وهو الراجح. قال عقد الأمان لجهة ما، إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين. أما إذا أمن، قال إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين. فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم، يعني كل الحتة دي، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة. يبقى حتى الإمام مش بيعمل تأمين جماعي أو عهد مطلق بمجرد الهوى، بل على سبيل الاجتهاد لمصلحة الإسلام والمسلمين، إنه يرجى أن يقبل هؤلاء الإسلام ويرجى أن يسلموا، فلا بد من تحري المصلحة، أو يكون هناك مصلحة للكف. أن يكف عنهم. قال وتحرك عقد الذمة، ولو جعل ذلك لأحد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد. إن كل حد يعرف حد من المسلمين يقول له أنت تأمن لنا إيه أهل البلد دي كلها، لا يصلح ذلك. قال الرسول حكمه حكم المؤمن، يعني أحد مقتضيات الأمان أن يكون رسولا، رسولا يعني يبلغ رسالة ملك من الملوك الذي هو تابع له، يبلغ رسالته لملك المسلمين أو خليفة المسلمين أو قائد المسلمين. قال الرسول مثل المؤمن، الرسول بين الملوك بين الدول، اللي بنسميه في زماننا ده دبلوماسيين، لأن المفروض أنهم دبلوماسيين عشان يبلغوا التواصلات التي يحتاج إليها بين الدول. قال سواء أكان يحمل الرسائل أو يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح، يعني زي كان مثلا إيه سهيل بن عمرو بيأتي ابن كرز، الرجل الذي كان من قوم يحبون يعظمون البدن، كان كل واحد يجي يخش وسط المسلمين ويشوفوا ايه الموضوع اللي عندهم. عروة بن مسعود، كل دول كانوا يخشوا جوه الجيش ليه؟ عشان يتفاوضوا على يعني على الصلح مع المسلمين. قال: او يحاول وقف القتال لفترة يسيرة، لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرسولي مسيلمة وقد سألهما عن دينهما فأخبرا أنهما على ملة صاحبهما مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أخرجه أبو أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود، حديث صحيح. وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الإيمان في قلبه، فقال: يا رسول الله لا أرجع إليهم وأبقى معكم مسلما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أنا لا أنقض العهد ولا أحبس البرد. البريد اللي هو برسول برضه ما يحبسوش عنده ويمنعه من ان هو يرجع لمأمنه. فارجع اليهم آمنا، فان وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الان فارجع الينا. يعني قال له انت دلوقتي عشان انت جاي رسول مش هينفع اني اخليك عندنا، روح رجع لهم، لقيت في نفسك ان انت لسه عايز تسلم والاسلام في قلبك تعالى بقى. يعني قمة في الرعاية للعهود. صححه الشيخ الألباني. وفي كتاب الخراج لأبي يوسف والسير الكبير لمحمد صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن أنه إن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بها، ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم، فلا نقتل رسلهم لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وفاء بغدر خير من غدر بغدر. لا أعرف تخريجه لكن المعنى صحيح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المستأمن، تعريفه: المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان، دون نية الاستيطان. هو بيقول ان اذا كان داخل يؤدي رسالة مش محتاج أمان، مش محتاج عقد، محتاج يقول فقط، بمجرد ان يقول. إذا كان ده يقول أنا أريد أن أسمع القرآن أو رسالة الإسلام أو دين الإسلام، هو في الحقيقة لا يحتاج إلى عقده، لكن يعني يجب تأمينه بالنسبة للي هو طلب سماع دين الإسلام. قال: هو المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان بها والإقامة فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة مدة معينة، مدة معلومة لا تزيد على سنة، فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة دائمة فإنه يتحول إلى ذمي ويكون عهده ويكون له حكم ذمي في تبعيته للدولة الإسلامية، ويتبع المستأمن في الأمان ويتبع المستأمن في الأمان زوجته، يلحق به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون والبنات جميعا. قاصرون دي في الشريعة بقى مش القاصر بمعنى غير البالغ، لأن القاصر تطلق على السفيه، أبناؤه البالغون غير البالغين، والبنات جميعا والأم والجدات والخدم ما داموا عائشين مع الحربي الذي أعطي الأمان. وأصل هذا قول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.